بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. يا إلهي، هذا عبدك صاحب القلب الحزين، في سواد الليل يشكي رافع صفر اليدين، رافع صفر اليدين. طارق أبواب لطفك وفي عيوني دمعتين، وانحنى راسي ذليل واستحى واستحى وجهي بين. سقني لك حسن ظني وان ما غيرك معين، بالشدايد لك واني كل حراق غبين، كل حراق غبين. يا إلهي، كم غبني صاحب الحقد الدفين، المجوسي المعمم خسر الكلب اللعين، خسر الكلب اللعين. كم أذانا في لسانه وفي كلامه المشين، ما يقوله غير كافر عهر النجس وثين، عهر النجس وثين. يا إلهي، ما تكلم غير قم المؤمنين، عايشة بنت الصحابي زوجة الهادي الأمين، زوجة الهادي الأمين. أقرب الخلق لحبيبك والصحيبة والقرين، أم من أمه توفت وقبلها الوالد دفين، وقبلها الوالد دفين. من غلاها شف رسولك وين مات وين وين، مات في حضن الحبيبة بين نحر وبين دين، بين نحر وبين دين. من غلاها شف رسولك وين مات وين وين، مات في حضن الحبيبة بين نحر وبين دين، بين نحر وبين دين. ليت تفداها حياتي والولد والوالدين، والحبيبة كان لي حب والقرابة أجمعين، والقرابة أجمعين. يا إلهي، لا تسامح من رمى العرض الحصين، ورنا فيها العجايب من بلاوي كل شين، من بلاوي كل شين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.